بعد هذا الرمي ينحر هديه إذا كان قد ساق الهدي، ويقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، يعني يعترف بأنه من الله تعالى وأنه له، ويوجهه إلى القبلة. السنة نهر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، يعني قول الله تعالى اذكر اسم الله عليها صوافا، فإذا وجبت جنوبها فكل منها، فيدل على أنهم كانوا يصفونها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينهر صفت له الإبل وكانت تزدله إليه، كلما سقطت واحدة جاءت الثانية كأنها تقاد إليه، سخرها الله تعالى ولا تتمانى فينهرها، فإذا نهرها وطعنها بأصل العنق فماتت سقطت، ثم جاءت الثانية وهكذا، أو جاء إليها ولا تتحرك. نهر بيده 63 من هديه، وأعطى علي أنه نهر ما بقي. البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، لو ذبحها إلى غير القبلة جاز ذلك. البقر تذبح في أصل الرأس وكذلك الغنم، وأما الإبل فإنها تذبح في أصل الرقبة. ولو عكس، لو ذبح الإبل في أصل الرأس وذبح البقرة والغنم في أصل النهر أجزأ ذلك، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأت ذبيحته. التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب، يستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، يهدي إلى من حوله من فديته أو من هديه إذا كان مع وادي تطوع، أو من فديته يعطي أهل هذا المخيم وهذا المخيم، وكذلك يأكل، وكذلك يعطي المساكين، المساكين الفقراء الذين يتواجدون تحت المظلات وتحت الأسوار والأجسار، هؤلاء مستضعفون إذا أعطوا فإنهم يفرحون. قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال فكلوا منها وأطعموا القانع والمكر، القانع المتأثر والمكر المتسوق. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، في أصح قولي أهل العلم مدة الذبح يوم النهر 3 أيام بعده، الذبح مدته 4 أيام. وفي نظرنا أنه يستحب تأخير الذبح إلى اليوم الثاني أو الثالث حتى يجد من يأكله، وذلك لأن الذي يذبح في يوم العيد أثره لا ينتفع به، بل يذبح ويرمى به ويبقى مجيفا يؤذي برائحته، فإذا وجد من يأكله فإنه أفضل. فإذا ذبحه في اليوم 11 أو 12 أو 13 وجد من يأكله، وجد كثيرا، وعليه في هذه الحال أن يستأجر عاملا يذبحه ثم يسلخه، ثم بعد ذلك يأخذ لحمه ويحمله، يستأجر من يحمله حتى يخرج به من الشبابيك، وإذا خرج به وجد من يأكله، وإذا وكل عليه الشركات فإن ذلك كافي، ذلك لأن هذه الشركات تذبح في هذه الأيام ثم تصبره في ثلاجات ثم ترسله إلى من هم بحاجة إليه، فإنه لك بلاد إسلام بحاجة إلى مثل هذه اللحوم ولو تعبنا عليها، ولكن كوننا نتعب عليها ونأجر عليها من يذبحها ومن يوصلها أفضل من أن لحمها يضيع ولا ينتفع به. بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. ودعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين واحدا. ولا يكفي أن يقصر جزءا من الرأس, من هنا جزءة ومن هنا جزءة, بل لا بد أن يدور عليه, يدور على رأسه, وإلا أن يأخذ من كل شعرة شعرة, ولكن يحرص على أنه يدور عليه بالتقصير بالمقرار بالمقص. وإن قصره بالماكنة الراعية هذه وترك شيئا ما صدق عليه أنه قصر. أما المرأة فليس عليها حل, وإنما تقصر من كل ظفيرة. عادة النساء تجعلها قرونا, قرن من هنا وقرن من هنا وقرن من هنا, فتأخذ كل قرن وتقص منه قدر الأنملة التي هي فصلة الأصبع. هكذا ليس على النساء حلق, وإنما على النساء التقصير. بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يكون هذا التحلل الأول. يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء, يكون حل له اللباس وتغطية الرأس وقص الشعر كالشارب ونحوه والطيب ولبس الثياب وقتل الصيد في غير الحرم وما أشبه ذلك إلا النساء. عقد النكاح والجماع والمباشرة لا يبقى عليه إلا النساء وما يتعلق بهن. هذا هو التحلل الأول. يسمى له بعد ذلك التطيب. لما أنه صلى الله عليه وسلم تحلل قصر, تطيب في رأسه وتطيب أيضا في ثيابه, وذلك لبعد عهده بالطيب, يعني بقي 15 يوما لم يمس الطيب وكان يحب الطيب. يسن له بعد ذلك أن يتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة. هكذا طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج, إذا تيسر أنه يطوف في يوم العيد أو في مساء العيد فهو أفضل, وإن لم يتيسر طافه في اليوم الحادي عشر أو في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر أو الرابع عشر. ولكن لا يحل له النساء حتى يطوف هذا الطواف الذي يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الحج. قبله يحل له الطيب. في حديث عائشة قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت, قبل أن يعقد النية تطيب في شعره وفي لحيته وبقي عليه أثر الطيب وهو محرم. وقبل أن يطوف بالبيت بعدما لبس تطيب أيضا في شعره وفي لحيته وفي ثيابه لأنه قد تحلل. هذا الطواف هو طواف الإفاضة, ذلك لأنهم يفيضون, لقوله تعالى هم أفيضون حيث أفاض الناس, يفيضون يعني يذهبون إلى مكة. يسمى أيضا طواف الزيارة لأنهم يزورون مكة وهم مقيمون في منى, إقامة الحجاج في هذه الأيام في منى يوم العيد وثلاثة الأيام كلها مقيمون في منى ليلهم ونهارهم, فإذا دخلوا إلى مكة يسمون زائر, زار فلان مكة يعني زار للزيارة. هذا الطواف ركن من أركان الحج لا يتم إلا به. والمراد بقول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. التفث والحلق وما أشبه ذلك, والنذور إذا كان قد نذروا نذورا, نذر طواف أو نذر اعتكاف أو نحو ذلك. وليطوفوا بالبيت العتيق. البيت العتيق هو الكعبة المشرفة, سميت بذلك لعتقها عند تقدمها. بعد الطواف صلاة ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. المتمتع عليه سعيان, والمفرد ليس عليه إلا سعي واحد, إن شاء قدمه بعد القدوم وإن شاء أخره بعد الإفاضة. هذا السعي لحجه، والسعي الأول لعمرته إذا كان متمتعا. ولا يكفي سعي واحد في أصح قولي العلماء لحديث عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان معه هدي هل يهل بالحج مع العمرة؟ ثم لا يهل حتى يهل منهما جميعا ويصير قارنا. تقول: فطاف الذين أهلوا بالعمرة متمتعين، طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حللوا ولبسوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، يعني بالبيت وبالصفا والمروة. معنى ذلك أنهم طافوا طوافين، فقولها الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تريد بذلك الطواف بين الصفا والمروة على صحيح الأطوار لتفسير هذا الحديث. وذلك لأن السعي يسمى طوافا، قال الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. من قال إنها أرادت طواف الإفاضة فليس بصحيح، طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، إنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، الطواف بين الصفا والعمرة، بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع منها ليكمل الحج. وذلك لأن العمرة انفصلت من الحج، فالعمرة مستقلة كالعمرة في رمضان لها طواف وسعي، والحج مستقلا كحج الإفراد فله طواف وسعي. ولا يمكن أن نقول إن سعي العمرة الذي سعاه مثلا في اليوم الأول أو في اليوم الثاني يكفي عن سعي الحج الذي يجب عليه في اليوم الحادي عشر أو في اليوم الرابع عشر، وبينهما هذا الفاصل، فالعمرة أصبحت مستقلة. يقول هذا كل أكثر أهل العلم. يدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري تعليقا مجزوما به عن ابن عباس: سئل عن متعة الحج، يعني عن التمتع، فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج أمرا إلا من قلد الهدي، يعني افسخوا إحرامكم واجعلوه أمرا إلا من كان معه هديا قد جعل له قلائد، قد ساقه وجعل له قلائد، فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي ما حله، يعني وقت ذبحه الذي هو يوم العيد، فإن محله في قوله تعالى: ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، المراد بمحله حلول الذبح ولو لم يذبح، لم يقل حتى تذبحوا هديكم، يقول حتى يبلغ محله، فيبلغ محله يعني وقت إحلاله، كما في قول الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوها أن يبلغ محله، أي محل ذبحا. يقول هكذا: إلا من قلد الهدي. يقول: طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، يعني تهلل بالعمرة تهللا كاملا، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. هكذا ذكر ابن مسعود أن الذين أحلوا أنهم طافوا طوافا ثانيا بالبيت وبالصفا والمروة، هذا صريح في سعي المتمتع مرتين. أما ما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فإنه محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم اكتفوا بسعي واحد لأن القارن ليس عليه إلا سائل واحد. الصحابة الذين معهم هدي بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا. القارن لا يتحلل بل يبقى، والمهرج لا يتحلل بل يبقى. فإذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول وليس عليه إلا سعي واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قارن أهل بالحج والعمرة، فأمر من ساق الهدى أن يهل بالحج مع العمرة، أن يكونوا قارنين، ونهاهم أن يحلوا حتى يحلوا منهما جميعا. القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، دل عليه حديث جابر بن الثور وغيره من الأحاديث. من أفرد الحج المفرد بقي على إحرامه إلى يوم النحر، ليس عليه إلا سعي واحد، سواء قدم السعي أو أخره. بعضهم إذا كانوا مفردين وطافوا وسعوا قصوا، وهذا خطأ. كيف تقص وأنت محرم؟ لأنك ناوي أن تبقى على إحرامك، لأنك ما تتهلل حتى ترمي، أنت مفرد بالحج، إحرامك بالحج، فلا تقصر إلا إذا رميت يوم العيد. فهؤلاء الذين قصروا إن كانوا تحللوا قلنا لهم إنكم قد تمتعتم، أصبحتم متمتعين، فأحرموا بالحج يوم التروية ثم اذبحوا كسائر المتمتعين. وأما إذا قصوا عن جهل ولم يتحللوا بقوا على ثيابهم، فإننا نقول لهم إنكم أخطأتم بهذا القص ومعذورون بالجهل، وإن كنتم عارفون بأنه لا يجوز فعليكم فدية عن هذا القص، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح. وإن كنتم جاهلين أو مقلدين فإنكم معذورون. من أفرد وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد. إذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه عن سعي الحج، عن السعي الذي بعد طواف الحج، بعد طواف الإفاضة. هذا هو الجمع بين حديث عائشة بن عباس مع حديث جابر المذكور، وبهذا يدل التعارض ويحصل الجمع بين العمل بالأحاديث كلها. أما ما يؤيد هذا الجمع أن حديث عائشة بن عباس حديثان صحيحان، وقد أثبت السعي الثاني بحق المتمتع. ظاهر حديث جابر ينفي، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علم الأصول يوم الثلاث الحديث. والله تعالى موفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.